كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير السنعاني في نسبه لقاضي ثناء نارد الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما أن هذا القول ما يعني بدني ما ثبت عن شيخ الإسلام. ما فهمته. نعم. ماذا قال؟ الأمير السنعاني في كتابه رسل الشاه قال بأن نسب قول في ثناء النار إلى شيخ الإسلام. لا هذا ثابت كيف مرتد. ما ثبت هذا قول لشيخ الإسلام. نحن نرجو ذلك. نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم. بعد الحواشي في التعليقات. تكلم عن هذا الموضوع بعد الإشارة. تستأذن من نوح هنا. خمس دقائق. تفضل. أين أصلا؟ هذول بيتوا في الجهاد. أسامعك الله، أنت رجل عواطف جامحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه رويلة بدها بركات في تعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح رويلة شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ طيب نحن هذا تكلمنا في ايش؟ انت تكلمتوا له على الاطفال. لسه ما طلعنا برا. لسه ما طلعنا برا يا مقبول. ما حفظ من درسنا الا على الاطفال. لفت نظرك انه قضيه اختصاص، وانه هذا التصنيف كما سميته كاوليات اي يجب ان يرجع فيها الى اهل الاختصاص. كمان اظن النتيجة هي يجب أن تكون موضع خلاف، أليس كذلك؟ كلام أبارك الله فيك. إذا كانت القضية إذا قضية اختصاصات والبحث كان في تصنيف الأولويات، فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون مارد وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا عدم طيران، عدم مادي، مش علم. قال الله، قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم، ونجد ان هذا عدم ضروري ان ناخذ به. مع ذلك علم جاءنا من الكفار، انا لم ارجو ان اتكلم فيه. ليش؟ ما لي علم فيه. والله ادبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه ان العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب أن يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل ألا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب إلى آخره. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احترم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسم. سأل من حوله، أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني لكن وجب عليه الوسم، احتلمت الليل، جاءوا لي رخصة أنه ما أغتسل للحالة أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو اغتسل وكان هلاكه في الغسل هذا، لأن الجروح أبت عليه وقيحه وإلى آخره، ارتفعت الحرارة مات.